والمصدر من الله عز وجل. نعم الا بالله. نعم هذا معنى كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. قد يقول قائل نعم والله انا يعني عندما يؤذن المؤذن يعني اسرع الى المسجد راسا واليا ولا اشعر انني بحاجه الى الصبر. وعندما نعم تاتي يمر العام ويحين وقت زكاه مالي اجد ان يدي تبق الى جيبي لاخراج الزكاه لا الصبر. نعم وعدت الحمد لله اؤدي اوامر الله بحاجه الى الصبر. هذا الكلام احد شخصين قطعا. اما ان هذا الانسان يمارس اعماله الدينية ظاهرا وهي يعني محسومة بنيات وقصود واسباب مدمرة ومحبطة لهذه الاعمال. ولذلك فإن هذه الأعمال باعتبارها فرغت من مضمونها الذي يرضي الله أصبحت يعني مثل العجل التي نعم لم تعد مرتبطة بمولدها فأصبحت تجر هكذا بشكل آلي بشكل ذاتي هذا لا قيمة له. لذلك فعلا كثير من الناس التجار وغيرها نعم بمجرد ما يؤذن المؤذن ترك عاله وذهب الى المسجد وتوضا وصلى واصبحت المساله اليه. لكن هذا الانسان لينظر وليشم رائحه كفه كما يقول اهو مخلص لله في صلاته. ان قال بحسب الظاهر مخلص نقول له الاخلاص ها هنا له علامه. ان رايت ان صلاتك تنهاك عن المنكر فانت مخلص. ولكن ما اكثر الذين يصلون في المساجد ثم يجعلون صلاتهم تغطيه للتصرفات المحرمه لتجاره باطله لانواع الوان من الغش والخداع يغرقون في المحرمات الماليه وغير الماليه الى قمم رؤوسهم لكن صلاتهم محفوظه يصلون. هذا هو السبب. وربما دفع المال لكن دفعه رياء سمعة. وفي هذه الحالة الشيطان يبتعد عن طريقك ربما يشجعك أيضا. أو هذه الحالة الأولى قلنا هذا الرجل أحد رجلين إما أن يكون من هذا القبيل أو أن هذا الإنسان تصبر طويلا وثبت على ذلك والتجأ الى الله فصبره الله. ما معنى ان الله صبره؟ اي ان الله عز وجل قواه وجعله يتغلب على شح نفسه. ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. الانسان اذا تغلب على شح نفسه وصل لكن دون ذلك خط القتال. وهذا معنى قول المصطفى ومن يتصبر اي طويلا يعالج ويتمرن يعالج ويلتجئ ويستغيث يصبره الله سبحانه وتعالى. هذا موجود. ولذلك لا يعني يعجبن هذا الانسان بنفسه ليحمد ربه ليقل اللهم لك الحمد وثبتني على هذه الحالة. ومثل هذا الانسان اظن لا يثبت الا اذا ظل ملتجئا الى الله الا اذا ظل يستنجد بالله عز وجل. الشاب الذي طبعا يحب الاستقامه على دين الله او الفتاه التي تحب الاستقامه على دين الله في هذا العصر اللاهب نعم ثم يجد الشاب انه امام محن كثيره والفتاة كذلك نعم وما أكثر ما يستنجد هذا وذاك ويسأل ماذا أصنع. نفس الموضوع تقول له كلمتين مختصرتين تنقلهما عن رسول الهداية محمد عليه الصلاة والسلام من يتصدر يصدره الله. نعم. فإذا ما اتجه إلى الله هذا الشاب وتضرع وقال يا رب أنا عبدك لا تتخلى عني وأنا مملوك كل ذرة من كياني بقدرتك، ما عندي قدرة، من اللي يقدر أنا؟ وقد قلت وخلق الإنسان ضعيفا وقد أمرتني وأنا عاجز، فعلاً أنت كذلك وأنا عاجز، فيا ربي كما أمرتني ولقاء عزمي على انصياع لأمرك وحبي لاتباع هديك صبرني أقدرني أعني اعصمني. تقولها دائما، هذه وظيفتك لأنك عبد، وهذا معنى العبودية. فإن أنت فعلت ذلك فلسوف تجد أن معجزات غريبة تتحقق في كيانك، وأن الله عز وجل يجعلك مثل تلك الذرة التي تلقى في النار فلا تحترق. نعم، هذا كثير، كثيرون هم الذين تصبروا ثم تصبروا من الشباب فصبرهم الله فأصبح الأمر عندهم كأنما هو شيء طبيعي. لكن هذا الإنسان ما ينبغي أن يغتر بنفسه، إذا وجد زميله غير قادر يروح أنت ضعيف، شوف أنا شلون كذا إلى آخره، شوف أنت مطلق. ولكن الله أنجدك وإن تخلى عنك فلسوف تجد نفسك في غاية من الانحراف أيضا. نعم، هذا الإنسان يقول أنا لا أحتاج إلى الصبر، أنت صبرت واستنجدت بالله قطعا حتى أن الله سبحانه وتعالى. وما أظنني ونماذج لهذا المعنى، هذا ليس معنى خياليا، هي حائمة. شاب لأنه يعني لا يصدق أنه يقوى على الوقوف في وجه الغيات ويجد أنه أضعف من ذلك، فوقع في محنة، نعم، وفي امتحان رباني، وإذا به كأنما قد خلق خلقا آخر في تلك اللحظة، وجاءته نجد رباني. هذا الكلام قاله لي كثيرون جدا. عند الابتلاء تأتي النجدة من عند رب العالمين، لكن لا تأتي النجدة عفوا، تأتيك بعد طول التجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو المعنى ذاته الذي يتكرر بعد عصر سيدنا يوسف إلى يوم القيامة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نعم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا ليس خاصا بسيدنا يوسف، كل من استعصم بالله عز وجل وطلب الصبر من الله وطلب النجدة من الله، من رجل او امرأة سابقا ثابتا على هذا المنوال، فانه في اللحظة الحرجة يرى برهان ربه عز وجل. ولا تسأل كيف هو هذا البرهان، ذلك الإنسان في تلك اللحظة الحرجة يعلم ما معنى البرهان، من خوف من الله وحب لله وتسام على النفس والهوى، كل ذلك داخل في معنى رأى برهان ربه. كل إنسان بهذا الشكل، والإنسان الذي يبتعد عن هذه القنطرة في سلوكه لا بد أن يهلك، حتى وهو يظن أنه يعتصم بالدين يهلك، حتى في هذا قد يهلك. يعني كيف؟ في بعض الأحيان الإنسان يعني وضع لبان الدين عاطفة ولم يرفعه علما، وما أكثر الناس الذين بهذا الشكل. تربى في ظلال الدين حماسا، حماس حماس حماس، لكن لم يتربى عقله في ظلال الدين علما. هذا الإنسان شعلة حماس، بموجب حماسه يريد أن يتصرف كما يدعوه حماسه، يريد أن يثور ويصول ويجول، لأن حماسه هكذا يقتضي، ولأن عقله لم يتغذى

فاني اخشى ان علك الحجاج ان تتولى عليكم القرده والخنازير. انكم انما اوتيتم من اعمالكم او من انفسكم. ثم قال روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عمالكم اعمالكم كما تكون يولى عليكم. سكت الرجل وانصاع الى الحق. يا ترى هذا الذي سكت لكلام الحسن البصري الا احتاج الى صبر؟ الا احتاج الى ان يعني يمضغ هذا الكلام يعني بصعوبه قاسيه جدا؟ لكن ها هنا يظهر دين الله عز وجل ان تسكت نفسك وان تخنق اللعب جوانحك بناء او صياعا لحكم الله سبحانه وتعالى الذي عرفه عقلك والذي ثبت في كتاب الله وسنه رسوله. بل اقول اكثر من هذا ايها الاخوه. عبد الله بن ابي بن سلول كم رضي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا تفاصيل ذلك في دروس السيره. طيب الم اليس هو الذي قال في غزوه الوائسية على ما اذكر وقد راى يعني نوع من اللجج والخصام وقع بين جلمه من المهاجرين والانصار فقال اسمعوا الكلمه اللي قالها ما ارانا وجلابيب قريش الا كما قال المثل سمن كلبك ياكلك. والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. يا ترى لو الرسول عليه الصلاه والسلام اتبع حماس نفسه ولم يتصبر واضح كما يوصل ماذا كان الرسول يقضي؟ اقل المراتب. وقد جاءه عمر يقول له يا رسول الله مرني او استئذني اضرب عنقه او مر فلان يضرب عنقه. اقل المراتب كان قال يلا اضرب عنقه. لما ممكن ان يقول هذا كفر بهذا الكلام؟ نعم. ولكن ومن يتصبر يصبره الله. كان الانصياع لامر الله ولحقائق الشرع هو المسيطر على حماس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الامر في وزارته. في اليوم الثاني الرجل قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وانا مؤمن. هل يملك رسول الله ان يقول لا؟ يملك. وانتم تعلمون ان احدا ما اظن في التاريخ قال كلمه سيئه في حق رسول الله والمسلمين كما قالها عبد الله بن ابي بن سليم. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عده مسلما وعامله معاملة المسلمين. ولما مات عبد الله بن ابي بن سليم ارسل اليه ابنه وابنه كان من خيرة الصحابي ارسل الى رسول الله على خشب يرجو رسول الله ان يرسل له يعني ثوب من ثيابه حتى يكفن والده به لعل الله عز وجل يغفر له. فما ظن رسول الله عليه بذلك وخلع ثوبه الذي كان يرتديه على جسمه مباشرة وارسله له فكفنه به. وصلى رسول الله عليه وجاء عمر يقول يا رسول الله تصلي عليه وقد كان من شأنه كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا قال له رسول الله؟ قال له اخر عني يا عمر فلقد خيرني الله واخترت. خيرني الله بين ان اصلي وبين ان اخترت. اذا تاملنا مليا في طبيعه الدين وشان الدين ما هو؟ هو جمله حقائق تشريعات يريد الله منا اذا كنا متحمسين دينيا ان لا نقع لا في الافراط ولا في التفريط. لا نقع في افراط من الحماس للدنيا والشهوات والاهواء فننسى امر ربنا نصبر عنها ولا نقع في تفريط ايضا